أجرتي سرديمة العاملة الكورية الجنوبية قبل أيام المحاكمة العامة عن أستاذ سبق له أن عمل في إحدى الجامعات بمحافظة كيونغي وحكمت عليه السجن وإيقاف المؤهلات ومراقبة السلوك وذلك بتهمة مخالفة قانون الأمن. إنه حمل مئات المقالات التي تعرف بمذكرات الزعيم لارين كيم إل سونغ في تاومة القرن في الصحف الإنترنتية تازو سيبو وتونغ ليوس ومنجوك تونغسين منذ عام 2006 وألقى الكلمة بنبرة قوية قائلا إن الشمال سيتقدم إلى الأمام دون زعزعة متمحورا على القائد الأعلى كيم جونغ أون وذلك في المحاضرة الخاصة والندوة الجوارية في الولايات المتحدة بمناسبة ذكرى مئوية لميلاد الزعيم القديم في عام 2012 مما هز أوتار المستمعين الحساسة بشدة. اعتبرته شرذمة العميلة قدا في العين وحكمت عليه العقوبة الشريرة متشتكة بأنه سار في ركاب أراي الشمال بدون انتقاد.